علي محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الشهداء بين يدينا، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية، قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما عليا ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناعم يجاوب ناعيا، يدعو بها طير الفناء وما بها إلا الصدى شيء يجاوب داعيا. يا دار أين مضى دورك أمالهم بعد الترحل عنك، بعد الترحل عودة لك ثانية. يا دار أين مضى دووك أمالهم بعد الترحل عودة لك ثانية، خرج الحسين إلى العراق وظنوه تركوا النفاق، إذا العراق كما هي. ولقد دعوه للعنى فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا، قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ما ضاق طعم فرات حتى قضى عطشا، فغسل بالدماء قانيا. ما ضاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا، فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي يا ابن البتول يا ابن البتول الزاكي سيدي تبكيك عيني تبكيك تبكيك عيني لا لأجل متوبة لكنما عيني لأجلك باكية لكنما عيني لأجلك باكية سيدي تبتل منكم كربلاء بدمي تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية لهفي لهفي لركب صرعه لهفي لركب صرعه في كربلاء كانت بها آجالهم متدانية نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية قد جاوروه ها هنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متحاديا ولقد يعز على رسول الله ولقد يعز على رسول الله أن تشبع نساءه إلى يزيد إلى يزيد الطاغية ويرى حسينا وهو قرة عينه ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساءه إلى يزيد الطاغية ويرى حسينا وهو قرة عينه ورجاله لم تبق منه باقيا فجسومهم تحت السنادك بالعرم فجسومهم تحت السنادك بالعرم ورؤوسهم فوق الرماح العالية فجسومهم تحت السنابك بالعرايا ورؤوسهم فوق الرماح العالية يا ليت عين رسول الله ناظرته يا لنت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العشان رأس الحسين على العشان مشهورا وجسمه نسجته جرياح له ثوبا بقان دم الأوداج مزرورا إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا عار اللباس قطيع الراس منخفض الأنفاس في جندل كالجمر مضطر ابكي وسح الدمع غدران غدران ابكي وسح الدمع غدران على المذبوح برض الطف عطشان واني على المذبوح برض الطف يا في عطش يا ابكي وسح الدمع يا عين يا عين على أهل المجد سبعين واثنين وساد وساد يناعي لا شفت شيعة وساد وساد اخبرهم بالجرع لينا اخبرهم بالجرع لي انا وسادا احسين الرمل صاير لو سادا بحسين الرمل صاير لو وسادة وسادة ثلاثة أيام مرمي يا على الوطي يا ابن امي حلالك على الغبر النوم حلالك على الغبر النوم نمت وعلى هضيمة يا حمل النوم يا حامل ضعينك الف يومك يوم يا عز الحرم يا سور مرمر يا مفقود يا مفقود هم بيك الزمان يعود يا مفقود هم بيك الزمان يعود وهم يلف الفرح ونزع هدوم السود وهم طيب الليالي وترد لي نرجود يا بمضت وشمول هالينا ويا الفلك طرها يصير النوب دهر بيهم يعود يصير النوب دهر بيهم يعود ورد عشيل راس بيهم ردود وترد كفوف ابو فاضل للجنود تبكيك عيني ابا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. هذا سؤال بمحله وبمكانه. تبتل أرض كربلاء بدماء الحسين لأجلنا ولأجل إنقاذنا ولأجل حفظ إسلامنا ولأجل توعية المسلمين، والمسلمون يبخلون على الحسين عليه السلام بدمعة يجرونها عليه. هذا خلاف الإنصاف. وهذه الدمعة التي تجرى على الحسين عليه السلام لها معان كثيرة ولها أهداف كثيرة ووراءها دوافع كثيرة. هذه الدمعة التي يجريها المؤمن على الحسين عليه السلام أولا فيها معنى المواساة. المواساة لمن؟ المواساة لنبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ثبت في الأخبار الصحيحة المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرت دموعه على مصائب الحسين قبل أن تقع وقبل أن يولد الحسين عليه السلام، وذلك لما جاءه جبرائيل وبشره بأنه سيولد لابنته فاطمة مولودا تقتله شرار الأمة من بعدك، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال حبيبي جبرائيل لا حاجة لي به إذا كان يقتل. فقال له جبرائيل يا رسول الله إن هذا المولود المهدي من ولده المهدي من ذريته والأئمة من ولده، يعني لابد أن يولد لأن بولادته تولد الأئمة صلوات الله عليهم. 9 من أئمة أهل البيت هم من ذرية الحسين عليه السلام، وتاسعهم وهو المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو من ذرية الحسين عليه السلام، فلا بد أن يولد. وجاء في الأخبار الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى إنما دفع الذبح عن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم الخليل في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، إنما دفع الله الذبح عن إسماعيل ليخرج الحسين من صلبه، لأن الحسين من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، فلو ذبح إسماعيل على يد أبيه في ذلك اليوم لما ولد الحسين عليه السلام. وعدم ولادة الحسين يعني عدم ظهور الأئمة صلوات الله عليهم، وعدم ظهور المهدي صلوات الله عليه. وهذا معنى قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، يعني الله فدى إسماعيل بذبح يعني بمذبوح عظيم. وأي مذبوح أعظم من الحسين عليه السلام؟ المذبوح أعظم من المفدى، الفداء أعظم من المفدى. وهذه من الغرائب العجائب، لأن يعني عادة أن إنسان يضحي بشيء في سبيل ما هو أثمن منه، مثلا يضحي بالمال في سبيل طلب العلم، هذا شيء ثابت وطبيعي، لأن العلم أشرف من المال وأفضل من المال، كما قال علي عليه السلام في كلماته، قال المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال ينقص بالنفقة والعلم يزكو على الإنفاق، هلك خزان الأموال وأهل العلم أحياء ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فإذا يضحي الإنسان بالمال في سبيل العلم لأن العلم أشرف من المال، يضحي الإنسان بالمال في سبيل الصحة، صحة الجسد، سلامة الجسد، هذا شيء أيضا طبيعي، لأن سلامة الإنسان أشرف وأفضل وأهم من المال. ما الفائدة من المال إذا مرض الجسد؟ هذا شيء طبيعي وشيء عرفي وعقلائي، أن الإنسان يضحي بشيء في سبيل ما هو أفضل وأشرف منه. لكن هذا الفداء بالنسبة إلى إبراهيم، بالنسبة إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، هذا الفداء على عكس العادة المضطردة، يعني الله جل وعلا دفع القتل عن إسماعيل لأجل أن يذبح الحسين عليه السلام، لأجل أن يوجد الحسين عليه السلام ويذبح. ما هذه الأهمية التي في قتل الحسين عليه السلام؟ هذه الأهمية يعرفها كل متتبع للتأريخ، لتأريخ تلك الفترة التي استولى فيها الأمويون على مقاليد السلطة. لولا قيام الحسين عليه السلام لقضى الأمويون على الإسلام، لأن يكاد أن يجمع الخبراء والباحثون التاريخيون يكاد أن يجمعوا على أن وصول الأمويين إلى السلطة كان انقلابا جاهليا ضد الإسلام، لأن بني أمية بذلوا كل جهودهم للقضاء على الإسلام وهو في المهد، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يستطيعوا التغلب عليه، وظهر الإسلام وأجبرهم على الدخول في الإسلام والتظاهر بالإسلام، ولكن لم ييأسوا بل صاروا، أي بني أمية صاروا يعملون للقضاء على الإسلام وللانقضاض على الإسلام من الداخل، وسمحت لهم الظروف مع الأسف أن يصل بني أمية إلى أعلى قمة في المجتمع الإسلامي وهي الخلافة، وإذا الأمويون على منصة الخلافة الإسلامية، فاعتبروا ذلك نصرا مبينا. وقال شيخهم أبو سفيان في اليوم الأول من وصولهم إلى الخلافة، قال شيخهم أبو سفيان بكل صراحة ووقاحة قال تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الكرة، تلاقفوها يعني الخلافة، تلاقفوها بينكم يا بني أمية تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد ولا حساب. فإذا وصول بني أمية إلى الخلافة كان انقلابا جاهليا ضد الإسلام، وبدأ بني أمية بنقض كيان الإسلام وبناء الإسلام حجرا حجرا. بدأوا بالعقائد فأفسدوها، فأنكروا المبدأ والمعاد، أنكروا النبوة والوحي، مزقوا القرآن، خالفوا الأحكام، انتهكوا الحرمات والمقدسات، وأخيرا صمموا على إزالة كلمة لا إله إلا الله، كما قال معاوية بن أبي سفيان لأخص ندمائه وهو المغيرة بن شعبة، قال لا أرى نفسي منتصرا ما دام اسم محمد على المآذن، ما دامت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل يوم وليلة على المآذن، لا والله لا أرى نفسي منتصرا حتى أسحق هذا الاسم سحقا. فإذا كان هناك انقلاب، انقلاب بكل معنى الكلمة، انقلاب على الإسلام لاقتلاع الإسلام من جذوره. والأقبح والأشد من ذلك أن هذا الانقلاب على الإسلام كان باسم الإسلام، كان تحت شعار الإسلام، كان تحت واجهات إسلامية، انتهكوا الحرمات باسم الإسلام، حاربوا الأحكام باسم الإسلام، نشروا الفحشاء والمنكر باسم الأمر بالمعروف، مزقوا المسلمين فرقا وشيعا وأحزابا تحت شعار الوحدة الإسلامية، قتلوا الحسين وآل الحسين تحت شعار الدفاع عن الإسلام، وهكذا. وإذا يقولون الجاهلية الثانية التي ظهرت على أيدي بني أمية كانت أخطر وأقبح من الجاهلية الأولى التي كانت قبل الإسلام، لأن الجاهلية الأولى كانت قائمة على البساطة، على الفطرة، على الجهل البسيط، لكن الجاهلية الثانية كانت قائمة على النفاق وعلى التخطيط وعلى الجهل المركب، فكان خطرها أشد، ولم يكن أحد يستطيع أن يقف في وجه ذلك الانقلاب ويفشل أهدافه إلا الحسين عليه السلام، غير الحسين ما كان يؤثر، حتى ولو ثار ولو ضحى ولو قام ولو حارب ما كان يؤثر في فضح بني أمية وإفشال مخططاتهم كقيام الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن للحسين مكانة روحية معنوية في نفوس المسلمين ليست لغير الحسين عليه السلام. وإذا قال الحسين عليه السلام في بعض كلماته قال وأنا أحق من غير، يعني هذا الخطر الداهم الذي يهدد الإسلام، هذا الخطر ما يمكن أن يدفع عن الإسلام إلا بدمي أنا الحسين ببنت رسول الله، ولا غير الحسين كان يمكن أن يتهم بأشياء، قام غير الحسين لكن لم يؤثروا ما أثره قيام الحسين عليه السلام. فإذا شهادة الحسين عليه السلام هي التي دفعت عن الإسلام خطر أعدى أعدائه وهم بني أمية. ولكن على كل حال قتله كان مصيبة لأهل البيت عامة ومصيبة لرسول الله ولفاطمة. رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي على الحسين قبل أن يولد ولما ولد الحسين عليه السلام. هذا التاريخ يذكر: بادر النبي إلى منزل ابنته فاطمة وتناول الحسين عليه السلام وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وحنكه بريقه وسماه حسينا بوحي من السماء، ثم وضع الحسين في حجره وصارت دموعه تتحادر على خده. عمته صفية بنت عبد المطلب كانت حاضرة، تعجبت من بكاء النبي، قالت: يا رسول الله، هذا يوم فرح وسرور وأنت تبكي، ما هذا البكاء؟ فقال لها: يا عم، إن ولد الحسين هذا مقتول من بعدي، تقتله شرار الأمة، يقتلونه عطشانا غريبا وحيدا فريدا، ولكن يا عم لا تخبري ابنتي فاطمة فإنها جديدة عهد بالولادة. وعلمت فاطمة بذلك من أين؟ هل أخبرتها صفية؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يتمالك عبرته إذا حضر عند الحسين عليه السلام. كان ذلك ذات يوم رسول الله في منزل فاطمة والحسين في حجره ودموع النبي تجري، فقالت فاطمة: أفما هذا البكاء؟ ما لي أراك تنظر إلى ولد الحسين وتبكي؟ فكشف لها النبي عن الواقع وقال: بني، إن ابني هذا مقتول من بعدي. فبكت فاطمة، قالت: أبا، متى يقتل ولد الحسين؟ قال لها: بني، يقتل في زمان خال مني ومنك ومن أبيه ومن أخيك. فاشتد بكاء فاطمة الزهراء وقالت: أبا، إذا من يبكي على ولدي؟ من يقيم له العزاء؟ فقال لها: ابشري يا بنته، إن الله سيخلق له شيعة طاهرين مطهرين يقيمون عزاءه جيلا بعد جيل وعاما بعد عام، يريدون بذلك بري وصلتي. فإذا كان يوم القيامة أنا أشفع للرجال منهم وأنت تشفعين للنساء، اللهم اجعلنا من أولئك الشيعة، اللهم وفقنا لإقامة مآتم الحسين، اللهم وفقنا للبكاء على الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة جد الحسين وأم الحسين وأبي الحسين. تبكيك عيني، تبكيك عيني يا مظلوم، لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك الباكي. ينصاب ينصاب يا بقلب ماتمك يا حسين، بقلبي ماتمك يا حسين، ينصاب وذكرك من يمر الدمع ينصاب. سيدي قلبي بدال قلبك ريت ينصاب قلبي بدال قلبك ريت ينصاب وخددون خدك يا كان وطيب على قلبي النوايب دوم نابت ومن وني حمام دوح ومن وني حمام دوح نابت السهم اللي بقلب حسين نابت السهم اللي بقلب حسين نابت نبت بقلوب كل الجعفرية أقول هذا رسول الله سمع بقتل الحسين فبكى لا أدري كيف كان حاله لو كان حيا يوم عاشورا وينظر إلى الحسين جثة بلا راس عار اللباس كما وصفته زينب سلام الله عليها لما خرجت من الخيمة منادي يا جداه يا رسول الله يا صلى عليك مليك السماء يا جد هذا حسينك بالعراس هذا حسينك بالعراس محجوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء يا جدي قوم شوف حسين مذبوح يا جدي قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح يا جدي ما بقت لمن الطعن روح يا رسول الله يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الأجر بمن كض أحشاه الظما حتى قضى أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد ووفقنا للعمل الصالح يا الله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم أصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين، وتقبل أعمال الحاضرين والمؤمنين، وارحم أمواتهم وأموات السامعين، نهدي إلى أرواحهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد.